معبودا سوى الله فهو وثن، بخلاف الصنم فإن الصنم تمثال يمثل، والوثن أعم. التمثال هو الصنم، كل صنم فهو وثن، وليس كل وثن صنم. لا ما هو صنم ما عبد من دون الله على شكل التمثال. قال روى مالك في الموطأ في مالك طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تقدم السلام عليه سندم ومسجد، ولكن لو علمت ما ناقشتكم به والآن ناقشتكم بها. ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثانية؟ بدأ رب الله في المقال اللهم لا تجعل، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في المقال اشتد غضب الله. المناسبة بين الجملتين صالح أن العبادة أن قبر المساعدة العبادة أن قبر المساعدة أو عبادة على قبر الله في دين. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ربه أن لا يتقبله وهل يعبد. الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية، لأن غضب الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله، لأن غضب الله اشتد على ما تنتهي صورا بأمرها. سأل رسول ربه لا يتقبله وثنا يعبد. ذكرناه يقال إلى خالص وكبيرة المجال المساعدة إلى العبادة وسيلة إلى عبادة وسيلة. هذه عندك نقول مثل ما قال زيادة على قالت الأولى تعودا من المرضوض ثم خطأ. لا لا هذا الإنصاف السبب لأن اتخاذ مساجد يؤدي إلى عبادته. نعم. قوله اشتد غضب الله في الحديث إثبات الغضب لله. نعم. هل الغضب حقيقي؟ نعم. ولا هو مجاز عن الانتقام؟ لا حقيقي لغاية لا يكون غضب المخلوقين. نعم. حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم لا في حد ذاتي ولا في أثاري. نعم بيد مصطفى قولنا لا حد لا في حد ذاتي. نعم كيف لا في حد ذاتي يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق، لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب. نعم لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في أثاره. عبد الله نعم أيضا الأثر القصد ترسل من هذا الخبر ليس الأثر القصد من هذا الخبر كيف ذا يعني هذا المسلوب معروف معروف من أثار الدين وغضب الله معروف إذا عارف انتقم نعم غضب الله لا يشتغل هذا المسلوب. نعم لأن غضب المسلوب قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تأذي وغضب الله ما يؤدي إلى نعم عندك شيء؟ ذكرنا غضب المخلوق يؤدي الى سوء التصرف. نعم. وهذا من الاخرين. لا بما هو نفسه مثل يكسر ماله. نعم. يخرب تجارته. نعم يطلق زوجته.